قضية أن شروط الحديث الصحيح لأن بعض العلم في دراسته القديمة والحديثة في كل مكان يحتاج دائما إلى معرفة شروط الصحة لأنها تمر عليه في كل نوع من أنواع الأحاديث وفي كل فترة، فإذا أتقن شروط الصحة وعرف فلسفتها فستكون له سببا وإضاءة في قابل أيامه. الشروط التي ذكرها العلماء هي خمسة شروط، وهي الاتصال والعدالة والضبط وعدم الحدود وعدم العلة. طبعا الكتب المؤلفة في مصطلح الحديث لا تقصر. الحافظ بن حجر حينما تكلم في النزهة عن الكتب التي اعتنت بكتاب ابن الصلاح لا تقصر. فإذا كان هذا الكلام قبل خمسة قرون في خدمة كتاب من الكتب التي خدمته لا تقصر، فما ذلك ببقية الكتب، فما ذلك بزيادة خمسة قرون ترحم. والمطابع كل يوم وآخر تلقف لنا كتابا جديدا من ها من ذاك الكتاب الحديث. فإذا المؤلفات كثيرة جدا وتتنوع، فبعضهم قال بأن هذه الثلاثة السند وتقرأ في المتن، وقال بأن ثلاثة إيجابية يجب تذكرها والأخرى سلبية يجب اتفاقها، يعني الكلام ما تحت هذا الشيء. لكن يعني خلاصة الكلام وخلاصة الأمر أن هذه الشروط الخمسة حينما وضعت لنتجنب قضية، لنتجنب الخطأ ونتجنب الكذب. فحينما اشترطنا العدالة من أجل أن نحذر من الكذب، وحينما اشترطنا الضرر من أجل أن نتجنب الخطأ، وحينما اشترطنا الاتصال من أجل أن لا يكون هناك سابق أحد رواة الإسلام بما الساقط قد يكون عنده كذب أو عنده خطأ. وحينما اشترطنا العدالة والضرر أيضا اشترطنا هذين الشرطين أنه قد يكون ممن لا يعني قد يكون الراوي ليس محل الكذب وليس محل الخطأ فيخطئ فاشترط. قلنا مرات بأن الاتصال هو سماع الحديث لكل راوي من الراوي لديه، فنحن هنا نقص البخاري كذبة أن يعني حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة الزهري السابع بن عمر مثلا أحاديث كثيرة في هذه السلسلة، أو أبو اليمان عن شعيب عن ابن الزناد عن اهل ابي هريره، او لما يقول عبد الله بن نصح عن مالك عن الناس عن ابن عمر، وهكذا اسانيد كثيره مرت علينا في هذا الكتاب الحديث العظيم الذي ينبغي ان يكسر الانسان من قراءته دائما، لان الانسان يجد الوثاقه في هذا الكتاب والدقه والضبط والاتقان. فهذا الامر سماع الحديث عن سماع البخاري من شيخ ثم شيخ ثم شيخ، وهذا حتى ينتهي إلى من ينتهي إليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي أو قول الكافر. يعرف الاتصال في أحد أمرين، إما أن يتبرر بأن صرح بإحدى صيغ السمع كما قد حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت أو قال لي، فهذه الصيغة صريحة بالسمع دل على أن التلميذ قد التقى بالشيخ وسمع منه هذا الحديث مباشرة. وإما أن يعتبر بصيغة تحتمل السماع وتحتمل غير السماع، كان يقول روى فلان او عن فلان او قال فلان او ان فلان قال او حدث فلان، فهي تحتمل السماع وتحتمل غير السماع. فما دام الامر على ما ذكر فان اهل العلم قد اشترطوا في هذه الشروط ثلاثه. الشرط الاول عدم التدليس. التدليس يمر عليه كثيرا، يعني حتى من لم يقرا الحديث ويقرا في تفسير ابن كثير، وكل انسان يحتاج ان يقرا تفسير ابن كثير او غيره من التفاسير، سيجد دائما فلان يجلس وفلان وفلان يجلس لكنه صرح بالسبب، لكنه ما لا يفهم ما معنى التدليس. التدليس هو ان يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما انه سمعه، كان يقول الراوي يقول عن فلان، فهنا نشتغل ان يكون غير مدلس. التدليس يعني مثلا ياتينا شخص من الاشخاص من أكثر الرمادي، نجعل المثال على طالب الطلاب كلية العلوم الإسلامية مثل يدينا شخص من الأشخاص قد التقى مثلا من الدكتور هاشم جميل وسمع عنه بعض الأحاديث اليسيرة، شو البخاري لما يروي عن أبي عاصم ضحاك النقل الضغط عام 212 سمع عنه بعض الأحاديث وأخر لم يسمع عنه سمعها الواسطة، لكن البخاري يذكر الواسطة. فيأتيك طالب من طلاب العلوم الإسلامية يسمع من دكتور هاشم جميل عدة غالب مرات وسمع منه مثلا عدد أحاديث، البقية سمعها بواحد ومثلا سمعها من الدكتور بشير عن الدكتور هاشم جميل. فحين ويقول حدثني الدكتور بشير قال سمعت الدكتور هاشم جميل، هذا لا اتصال ظاهر جدا يعني، لكن لما يروي عن الدكتور بشير فيحدثه من الاسلام ويقول عن الدكتور هاشم جميل، ياتي بصيغه تكتمل السمع تكتمل عدم السمع. هذا هو الفلس، هو ان يكتب الراوي صيغه هو ان يروى عمن لغيره ما لم يسمعه منه موهما انه سمعه منه. هذا هو التدليس، وهو عند الاطلاق لما نقول التدليس هو انه الراوي عمن لغيره ما لم يسمعه منه موهما انه سمعه. وهناك انواع اخرى من انواع التدليس لكن تسمى الاسماء مثل تدليس الاسناد، تدليس الشيوخ، وتدليس القطع، وتدليس المتابعة وغيرها من الانواع الاخرى. لكن لما نطلق نريد تدليس الاسناد هو واحد. الشرط الثاني لما تأتي نصيغة تحتمل السمع وتحتمل عدم السمع، الشرط الثاني أن يعيش الراوي وشيخه في عصر المحل. يعني مثل لو فرضنا يأتينا شخص يروي عن الشيخ أحمد شاكر وهو لم يعاصره هذا غير مطلوب، أي شخص سعد بن الرمان يروي عن أحمد شاكر مباشرة نقول هذا إسناد منقطع، لأن ما عندنا نحن الرمان سمع عن الشيخ أحمد شاكر المتوفى عام 1956. لكن لما كان الشيخ زهير الشاويش الذي يبلغ الان من عمر 91 عاما هو سمع من الشيخ احمد الشاكر مباشره، فهذا قد عاصره وهذا الرجل قد عمل. فالشرط الثاني معاصر، هسه لو فرضنا ياتينا طالب من طلاب الاسلام يروح عن الشيخ امجد الزهراوي اذا لم يدرك عبد القادر الفضل ما شاء الله. الشرط الثالث وهو ما اشترطه الامام البخاري وشيخه علي بن المدينة ولم يشرحه الإمام مسلم، وهو ثبوت اللقاء أو ثبوت السماع. قال البخاري حينما يأتيني حديث بهذه الصيغة أشترط أن يكون التلميذ قد التقى بالشيخ وسمع منه وشافه، أما غير هذا فلا. الشرط الثاني اللي هو العدالة، العدالة هي هيئة راسخة في النفس تمنح صاحبها عدم فعل الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وعدم فعل ما يقوم مرة. شيخنا إذا أخذنا شرط البخاري راح تكون قيد المطلق صحيح؟ لا لا الأول اتفق عليها. إيش؟ تبقى عندنا عاد المعاصرة واللقاء. المعاصرة هي متضمنة جزء من اللقاء. مستحيل ان يتعامل ولا نتعامل. وعليكم السلام. يعني مثل فرض مسلمه انك تروح تحدثهم انت من اهل العراق. نعم. تروح عن الشيخ الالباني. تروح عن الشيخ المحتمي. تروح عن الشيخ الرباني. وعليكم السلام. انت معاصر انت. لا مثل. يشتغل شرط الوقت. يا شيخ المعاصر جزء من اللحم. هذا. لا المعاصر ليست جزء من اللحم. يعني لا يلزم من وجود المعاصر وجود اللقاء، ولا بس اهل العلماء يسمى المفسر الخفي حينما يدير مسمى المرض، يعني لا يخفى على العلماء ويخفى على غير العلماء. السبب هو لانه بالله باذن الله. مثلا ناخذ 25 حديث في مشيئه الله تعالى ومنه وكرمه. إذا قال حدثنا قال يتكلم ما أشي كبر من هذا يا أخي يعذب منا أنا أهل الكراسي إنا نعذب حتى اللي يجب متأخرين يعذب الله عليه صار موجود يا سلام نتطلق الحديث 2401 بالنسبة لصيفة اللي يعذب من بعد اللي يغلق الله يفضل كذلك شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري: باب لصاحب الحق مقالة. طبعا مقصود المقالة طلب شديد فلا يلام، يعني صاحب الخلق حينما يأتي ويخالف أحيانا طلب شديد لا يلام هذا. نعم، طبعا الباب نص اعتقاد باب لصاحب الحق مقالة. نشوف لما يجينا الحديث 2401 ان لصاحب الحق مقالة، فالإمام البخاري ماذا صنع؟ شيخ نصرة البخاري الحمار اللي علق عليها، يعني هنا الباب هو نص حديث ابي هريره الاتي: ان لصاحب الحق مقالة. فالإمام البخاري احيانا حينما يبوظ في باب من الابواب صحيفة 217، حينما يبقى أحيانا يبوظ باسم الحديث. طبعا الحديث المعلق سيأتي بحديث معلق وتفسير لهذا المقال، وهذا من دقة المال الخارج. يعني عندنا طيب يحيى بن جدامة من ضمن أسباب التأليف شرح البحث، شرح معنى الباب 2401 وويلة جدامة التأليف. قال: ويذكر، شوف هنا الصيغه انها معلق، عندنا معلق ما حذف من مبدا اسناده والصفات واحد او اكثر، هذا شنو هنا؟ المعلق. فهنا حذف جميع المعلق. عندنا معلق حينما يبدا به اما يبدا به بصيغه الجزم كانه قال قال او روى او امر او حكى، او بصيغه التغيير ويذكر ويروى ويقال وهكذا. فهذه يذكر صيغه التغيير وليست صيغه الجزم. نحن حينما نقرأ في كتب مصطلح الحديث يقال أن ما ذكره البخاري بصيغة الجزم حجريت ما أحد يصنع البخاري من صنع البخاري، ما يذكر بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه إليه، ويبقى النظر في من أبرز من رجاله. هذه القاعدة مشهورة في كتب المصطلح. وكتب المصطلح متى بدأ التدوين الرسمي لكتب المصطلح؟ متى بدأ؟ بدأ في القرن الرابع الهجري، أي بعد تدوين الحديث، أي أن أهل العلم ممن نجم بعد القرن الرابع الهجري بدأ يستقر كتب أهل العلم من السابقين فألّه في المصطلح. فالمصطلح بني على استقراء، نحن نشترط في الاستقراء أن يكون تاما، فما بني عن استقراء ناقص فهو غير صحيح. شرط الاستقراء أن يكون تاما. ثم بني على استقبال النافخار حينما قال بأن علقه البخاري بصيغة الجسم فهو صحيح إلى من علقه إليه، ويبقى النظر فيما أبرز من رجاله. وقال ما علقه بصيغة التمليك فهو ضعيف، هذه القاعدة غير صحيحة، أو نقول إنها قاعدة غير مضربة. وهذا منها لأن البخاري ذكر هذا بصيغة التمليك ويذكر، والحديث هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وإسحاق والراهوي والنسائي لسند حسن. السنة قلت أخرجه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي والنسائي. هل هذه الطريقة في التخريج صحيحة أم غير صحيحة؟ فيها قصور أم ليس فيها قصور؟ قصور. هذا قصور. أحسن. إسحاق 237 والإمام أحمد 241 والنسائي 300. يذكر أنه أخرجه إسحاق وأحمد بن حنبل والنسائي. فهذا الحديث من حديث الشريف بن سويد وهو حديث حسن. فإذا هذه القاعدة ليست على إطلاقها. قال: لي الواجد تحل عقوبته وعرضه. طبعا الرافعي معلوم له كتاب في الفقه الكبير والصغير والوجيز، وكانت كتب الرافع هي المعتمدة قبل الإمام النووي، حتى جاء الإمام النووي وهدد المثل تهذيبا عظيما. من ذكر هذا الحديث قال: لي الواجد يحل عرضه وحبسه، فهو يعني أتى بلفظ الحديث على التفسير. واذا يعني كتب الفقه احيانا حينما تنقل الحديث لا تنقل نقلا دقيقا، فنحن حينما ناخذ حديث ناخذه من كتب الحديث ام من كتب الفقه؟ من كتب الحديث. واذا اخذناه من كتب الفقه فلا بد ان نكون على حذر مهما كان العالم متمكنا في هذه في صنعه الحديث. شوف: لي الواجد، اي مطل الواجد وتاخير مال الواجد، اللي هو المطل، والواجد اللي هو الغني. لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، طبعا العقوبه اللي هي الحبس

رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشيخ بن زهير بن عاصم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو حق منه. يعني فرضنا عندنا وجدنا نفس هذا عند المفلس بعينه لم يكن فيه زيادة ولا نقصان فهذا حق منه من بقية الغرامة. باب من أكثر الغريمة إلى الغلي أو نحوه ولم يرى ذلك محرم. يعني من أكثر من الذي أكثر الغريم حاكم. يعني باب من أكثر من الحكام الغريم إلى الغد. طبعا هذا الحديث من أدرك ماله بعينه عند رجل الحديث هذا لم يعمل به الحنفية. ونحن نعلم بأن أخبار الآحاد يعمل بها كما يعمل بالأحاديث المتواترة. ولا نشترط شروطا إذا صح الحديث عملنا به. لكن أبا حنيفة رحمه الله ومن تابعهم من المذهب اشترط شروطا أن لا يخالف القياس. فعندهم بأن هذا يخالف القياس فلا يعمل. قال بأن مجرد البيع أن البضاعة صارت ملك للمشتري. فليس يعني صاحبها الأصل ليس أسوة يعني ليس له الحق يختلف عن بقية. السلام عليكم. شيخ حنانة افتح الباب. هذا هو ولم يكسره لهم لم يكسرهم احنا من غير يقطع التمر من الشجره يعني كلام النخل. قال ساغدو عليك غدا. من الذي قاله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه القضيه وطلب من الذين يطلبون عبد الله بن حرام والد جابر ان يسامحوه بالشيء ويخففوا عنه قال ساغدو عليك غدا. فغدا علينا حين اصبح فدعا بقدرها بالبركه فقضيتهم. نعم بارك ان يغسلنا في التمر حتى كانه لم ينقص. مر علينا نحن لكن البخاري حينما ساقه باعتبار عن وجه الشاهد لما اكثر الغرماء تفضل شيخ تفضل القطع صفاء ادخل جواب نجم وتعال ورا مباشره شيخ اظن انك تسمع تفضل شيخ تفضل فسالهم ان يقبلوا تمر. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قضى من اكثرهم التاخير هنا لمصلحه غير مصلحه. تروح القاضي لو قال ما واحد يطلق مرتد تروح القاضي يعني يطلق عمم تلقين اجلهم شهر بعدين اجلهم شهر بعدين اجلهم شهر. هذه قضيه حقيقه نحن فيها يعني تاخير قليل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اكثرهم يوم او يومين او ثلاثه اذا كانت بحاجه فلا باس بها. وشوف يعني اختيار البخاري حينما ساق البخاري وهذا الحديث في هذا الموطن اشاره الى ماذا؟ اشاره الى ان هذا ليس من المطلب. لانه باعتبار ساق بعد حديث لي الوالد يحل ربه وعقوبته. ثم قال باب من باع مال المفلس او المعدم فقسمه بين غرماء او اعطاه حتى ينفق على نفسه. حدثنا مسدد اللي هو مسدد بن طارق المستورد بن شداد البصري 228 قال حدثنا يزيد بن زرايع. ماذا يلقب شيخ ضياء يزيد بن زرايع؟ توفي عام 280 و100. قال حدثنا حسين المعلم حسين بن ذكوان المعلم توفي عام 145 قال حدثنا عطاء بن جراح في عام 410 عن جابر بن عبد الله صحابي الجيد في عام 78. ونحن نعلم بان الصحابه اذا تاخر وفاته تكون أحاديثه أكثر من غيره في الأعمال الأول. قال أعتق رجل غلاما. طبعا هذا الناس مبهم الرجل غير معروف والغلام غير معروف يعني مبهم الاسم. لكن جاء في رواية أن الرجل هو أبو مذكور والغلام اسمه يعقوب له عن دور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه معين بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه. طبعا هذه يعني السنة في هذه القضية يعني هذا الإنسان حينما ينفق يبدأ بنفسه. وهذا الرجل يعني هو مفلس وأعتق غلامه عن دبر فاقترض الحاجة أن يبطل هذا القضية يجب أن ينفق على نفسه قبل أن ينفق على الآخرين.